للضرر هو إنما هو بسببه، وهو الذي آلى نفسه آلى على نفسه أن يغي الناس ويهلكهم إلا من نجاه الله عز وجل منه. فإبليس الله عز وجل قال لعنه الله وقال لا تخذن عليك حصير مفروغ. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.